الدعاء. وعلم الله سبحانه وتعالى عباده أساليب الدعاء: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، إلى غير ذلك من أساليب الدعاء التي علمنا إياها. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن من يدعوه يعطيه ويستجيب له، وأنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. ولهذا يقول الشارح قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، بل إنه سبحانه وتعالى إذا علم من العبد أنه ملح في دعائه فيستجيب له، وإجابته تكون لها الأولوية ممن دعا دون إلحاح، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. كل ذلك تعويد وتعليم للعبد أن يجعل الدعاء أكثر أنواع عبادته، لأن الدعاء مخ العبادة، بل إن الدعاء هو العبادة. ولهذا إذا ألح العبد في الدعاء كان ممن قدر الله تعالى قدره وعلم لله تعالى حقه. قال: وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفد، يعني أكثروا وألحوا واطلبوا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. لماذا؟ لأنها أعلى الجنة وفوق الجنة، وعرش الرحمن سقفها، فمن سأل الله هذه المنزلة كان قريبا من الله. والعبد كلما دنا وقرب من الله كانت له مكانة ومنزلة أعلى وأفضل. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إذا دعوتم الله فارفعوا في المسألة فإنما عنده لا ينفد، أو فإنما عنده لا ينفده شيء، وإذا دعوتم فأعزموا، وإذا دعوتم فأعزموا، فإن لله ما لا مستكره له. قال: وفي بعض الآثار، يعني التي نقلت من كتب أهل الكتاب، ولذلك وصفها بأنها إسرائيلية أي منسوبة إلى بني إسرائيل، يعني مما عرف من مسلمة بني إسرائيل، يقول الله عز وجل: أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي وأنا الحي القيوم؟ أي إن من فعل ذلك كان مخطئا. ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات، يعني بالغدوات، يعني بالإصباح، ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن وبابي مفتوح لمن دعاني. فما ينبغي للإنسان أن يسأل الخير من غير الله جل وعلا. من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به؟ يعني من الذي قصدني في نائبة وفي مصيبة حلت به ونزلت وتخليت عنه؟ هذا معنى فقطعت به. أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة. فكيف ينقص ملك أنا قيمه سبحانه وتعالى؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. هذا ما جاء في هذه الكتب. ولا شك إن مثل هذا القول قول حق، وأنه توجيه من الرب سبحانه وتعالى لعباده أن يخصوه بالعبادة وأن يتعلقوا به فيما يأملون. وهذا القول وإن نقل عن بني إسرائيل إلا أنه حق وصدق، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما يرد عن بني إسرائيل لا ينبغي لنا أن نرده كله ولا أن نقبله كله، وإنما ننظر ما وافق ما جاء في ديننا وفي شرعنا وفي إسلامنا قبلناه، وما خالف ما جاء في ديننا وفي شرعنا رددناه، وما جاء مما ليس في ديننا ما يرده أو ما يقبله توقفنا عنه. لأن بني إسرائيل أوحى الله إلى أنبيائهم وإلى رسلهم، وهم وإن حرفوا وبدلوا لكن ذلك لم يشمل كل ما جاء في كتبهم، وإنما حرفوا منه ما استطاعوا تحريفه. وفي بعض ما نقل عن بني إسرائيل حق وصدق، فالمعيار في معرفة صدقه من باطله عرضه على ما جاء في ديننا وفي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن هذا الدعاء موافق لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وقوله، يعني في هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربي أخبر الله تعالى أنه لو جمع أهل السماوات والأرض أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، لو أنهم توجهوا إلى الله وسألوه سأله كل إنسان مسألته التي يتمناها، فإن الله تعالى لو أعطاهم لا ينقص شيء من ماله أو شيء مما عنده في خزائنه سبحانه. ولهذا قال لم ينقض ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أخذنا الإبرة التي تخاط بها الثياب، هذه الإبرة المصنوعة من الحديد، والحديد من خصائصه أنه لا يمتص، لو أخذنا هذه الإبرة وأدخلناها في بحر من البحار ثم أخرجناها ماذا يحدث؟ أينقص شيء من ماء هذا البحر؟ الجواب لا، بل إن الماء الذي يتعلق بالإبرة بمجرد خروجه منها يرجع ويتقاطر إلى البحر فلا يخرج من البحر شيء. هكذا يخبر الله تعالى أن ما يعطيه للناس وما يعطيه للمخلوقات خاصة الإنس والجن، أولهم وآخرهم، كبيرهم وصغيرهم، لا يؤثر في ملكه سبحانه وتعالى شيء، خصوصا وأنه جل وعلا واسع العطاء واسع الفضل. لذلك قال لا ينقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني ماذا ينقص من مائه؟ الجواب لا شيء، لأنه سبحانه وتعالى ذو الفضل. قال قوله ولم ينقض ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، قال تحقيق، لأن ما عنده لا ينقص البتة، يعني أبدا، كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإن البحر إذا غمس فيه إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر بذلك شيء. وكذلك لو فرض أنه شرب منه عصفور مثلا، يعني شرب من البحر، فإنه لا ينقص أو لا ينقص ماء البحر البتة. ولهذا ضرب الخضر لموسى عليهما السلام مثل هذا المثل في نسبة عملهما، في نسبة علمهما إلى علم الله سبحانه وتعالى، يعني أن ما أحس به موسى عليه السلام من علم وما كان عليه الخضر من علم، وقد أخبرنا الله تعالى من علمهما، حتى إن موسى عليه السلام يندهش مما علم الله الخضر، ومع ذلك يقول له الخضر: إنما عندي من علم وما عندك من علم، أشبه ما يكون بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. لو أن عصفورا وقف على البحر أو على النهر وتلقم شيئا من الماء، شرب بمنقاره ماء واكتفى، هذا الماء الذي شربه هو لا يؤثر في حجم البحر ولا ينقص شيئا من البحر، فقال له: إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله الواسع هو هذا، بهذا القدر وبهذه النسبة وبذلك الحجم، والله واسع عليم. وقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أنه سبحانه لما أراد أن يخلق الكون بدأ بالقلم وقال للقلم: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا شيء من علم الله، وعلم الله واسع أوسع من ذلك. ولهذا يقول هنا: قال ولهذا ضرب الخضر لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عز وجل، وهذا لأن البحر لا يزال تمده مياه الدنيا وأنهارها الجارية، فمهما أخذ منه لم ينقصه، فمهما أخذ منه لم ينقصه شيء منه، لأنه يمده ما هو أزيد مما أخذ منه. وهذا طعام الجنة وما فيها، أيضا هي دائما في المزيد، كما ورد في الآثار أن العبد إذا اشتهى شيئا من ثمر الجنة تساقط عليه ثمرها، ثم إنه يحل مكان ما تساقط ضعف ما كان، ما يدل على أن هذا الثمر في تزايد لا ينقص. قال: وهكذا طعام الجنة وما فيها فإنه لا ينفد، كما قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقد جاء أنه كلما نزعت ثمرة عاد مكانها مثلها، وروي مثلاها، فهي لا تنقص أبدا. قال: ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف: ورأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا يدلنا على أن ما عند الله تعالى لا ينفد، ولذلك لو أعطى كل إنسان مسألته لا ينقص ذلك من ملك الله شيء. قال: وخرجه الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ولفظه: ولو أتيتكم به، يعني بذلك العنقود الذي أخذه من أو هم أن يأخذه من الجنة لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. وهذا الأمر قد يتصوره الناس أو يستغربون تصوره، وليس بمستغرب. وقد مر بنا في درس في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة غزوة تبوك، أن الناس لما حل بهم الجوع ونافذ ما عندهم من أزواد ومن أطعمة، أرادوا أن يذبحوا رواحلهم كي يأكلوا ويدهنوا، واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وأذن لهم، لكن عمر رضي الله تعالى عنه ألهمه الله فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لو أمر الناس بأن يحضروا ما عندهم من بقايا طعام ويجمعونه في صعيد واحد ويتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يسأله أن يبارك لهم في هذا الطعام، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع الناس ما عندهم. تذكر لنا الرواية أن الرجل يأتي بكف من بر، وآخر يأتي بكف من ذرة، وثالث يأتي بكسر من الخبز، ومن يأتي بكف من تمر، حتى إن منهم من جاء بالنوى. وجمعت في نطع أو في نطع كما ذكر صاحب شرح الحديث، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الطعام وبارك الله فيه. كان عدد جيش أهل العسرة 3000، كلهم تزود من ذلك الطعام، ما ترك وعاء عنده إلا ملأه وفاض الطعام، وأكل الناس كلهم وفضلت فضلة. فإذا كان هذا شيء وقع في طعام الدنيا الذي يقوم على مبدأ الزوال والانتهاء، فما بالنا بما عند الله تعالى مما أعده لعباده الصالحين في دار الخلود، في دار تقوم على الخلود وعلى الاستمرار وعلى البقاء، وما ذلك على الله بعزيز. قال: قال: وهكذا لحم الطير الذي يأكله أهل الجنة يستخلف ويعود، كما كان حيا لا ينقص منه شيء. وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه فيها ضعف، وقاله كعب يعني المشهور أنه من قول كعب الأحبار. وروي أيضا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه من قوله، أي أنه موقوف. وكذلك الشراب يشرب حتى ينتهي، أو يشرب يعني الشارب يعني الشارب حتى ينتهي نفسه ثم يعود مكانه، أي يعود الشراب كأن لم ينقص منه شيء. قال: ورؤي بعض العلماء الصالحين بعد موته، بعد موته بمدة رؤيا في المنام، فقال: ما أكلت؟ أو فقال: ما أكلت منذ فارقتكم إلا بعض فرخ. أما علمتم أن طعام الجنة لا ينفد؟ هذا ما قاله من رأى ذلك في المنام. قال: وقد بينا في الحديث الذي أخرجه الترمذي، وقد بين في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه السبب الذي لأجله لا ينقص ما عند الله بالعطاء، بقوله: وذلك بأني جواد واجد ماجد. ولا شك أن كل وصف وكل خلة من هذه الخلال تدل على الكمال، وتدل على الكرم، وتدل على السعة، وتدل على الفضل. أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وهذا مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومثل قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك لا ينفذ بل يزداد. قال: وفي مسند البزار بإسناد فيه نظر، يعني أن الإسناد فيه ضعف شديد، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خزائن الله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان. فهو سبحانه إذا أراد شيئا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال له كن فكان. فكيف يتصور أن ينقص هذا؟ وكذلك إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فيكون، كما قال سبحانه وتعالى في حق عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال: وفي بعض الآثار الإسرائيلية يعني المنقولة عن بني إسرائيل قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان، وسلطاني لا دائم لا ينقطع. وإذا كان سلطانه سبحانه وتعالى دائما لا ينقطع، إذن فلا ينبغي لموسى أن يخشى قط، ولا ينبغي لغير موسى أن يخشى قط، إذا علم أن سلطان الله هو الباقي وأنه دائم، فعليه أن يعتمد ويتوكل على الله. يا موسى لا تخافن غيري ما دام لي السلطان، وسلطاني دائم لا ينقطع. يا موسى لا تهتمن برزقي أبدا، ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تفنى أبدا. يا موسى لا تأنس بغيري، ما وجدتني أنيسا لك، ومتى طلبتني وجدتني. يا موسى لا تأمن مكري، ما لم تجز الصراط إلى الجنة. بل إن مما يذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يقول: إنني لا آمن مكر الله، وإن وضعت إحدى قدمي في الجنة، وإنما تطمئن النفس بعد أن يدخلها، لأنه لا ينبغي أن يأمن الناس مكر الله. والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: وقال بعضهم، يعني نظم هذا المعنى شعرا، قال: لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر منك بالدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما هي بين الكاف والنون. يعني الخزائن يهب الله منها بقوله كن فيكون، وقوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، هذا آخر ما جاء في هذا الحديث المبارك، في هذا الحديث القدسي، يقول الله تعالى منبها العباد، يعني إن الأعمال التي تقومون بها في الدنيا من الطاعات ومن العبادات لا تظنوا أن الله تعالى يفيد منها، أو أن الله سبحانه وتعالى تنفعه، ولا تظنوا أن المعاصي تضره، بل إنه سبحانه وتعالى يحصي لكم هذه الأعمال. ولهذا خلق لكل إنسان يوجد على هذه الدنيا، أوجد له ملائكة تحفظه، وملائكة تسجل عليه، مما يدل على أنه سبحانه وتعالى يعني معني بأمر إحصاء أعمال العباد لهم حتى يوفيهم إياها، ولا يظلم أحد عند الله تعالى، ولا يظلم ربك أحدا. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني أنه سبحانه وتعالى يحصي أعمال عباده ثم يوفيهم إياها بالجزاء عليها. وهذا كقوله تعالى، يعني مثله جاء في كتاب الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي بعد الإحصاء وبعد التدوين والتسجيل والكتابة. ومثله قوله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أي كل ذلك مسجل. ولهذا يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ إلا أحصاها. هم يعجبون، الواحد منهم ربما تخطر له الخاطرة، وربما تقع له الحركة، وإذا به يجدها مكتوبة مسجلة. ولهذا قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومنه قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء أيضا محضر، لكنها لما كانت تحب الخير تتمسك به وتركن إليه وتجعله حجة بين يديها من أجل أن تتكسب به، وأما السوء فتتمنى أن لو أسقط وحذف ومحي ولذلك يقول تعالى عن ما يرونه من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني زمن بعيد بحيث أنه يتناسى، لكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى. ومثله قوله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. كل هذا يدلنا على أن الله تعالى يحصي أو يحصي لبني آدم أفعالهم للناس المكلفين الإنس والجن. وقوله في هذا الحديث ثم أوفيكم إياها، هنا من المعلوم أن الإنسان إذا توجه إلى الله تعالى بالعبادة أو توجه إلى الله بالسؤال، فتارة تكون عبادته وسؤاله سؤال طلب، وتارة يكون الدعاء دعاء ذكر. أما دعاء الذكر فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه له ويجازيه عليه يوم القيامة. وأما دعاء المسألة، دعاء المسألة فهذه جاء في الخبر أن الإنسان يعامل فيها بواحد من ثلاث: إما أن يستجيب الله دعاءه ويحقق له طلبه ويرى ثمرة دعائه بين يديه، وإما أنه يدعو ويسأل الله لكن لا يجد الجواب ولا يرى أثر السؤال. وهذا كما جاء في الحديث له وجهان، وهناك أمران يحاسب بهما العبد، فإما أن يصادف هذا الدعاء الذي يتوجه به العبد إلى الله ويسأله، يصادف أن بلاء ينزله الله تعالى على هذا العبد قد قدره يصيبه، فيصادف هذا الدعاء ويلتقيان، وكما جاء في الحديث يتصارعان إلى يوم القيامة. الدعاء يرد هذا القدر وذلك البلاء، وفي هذه الحالة يكون الدعاء للعبد أنفع مما لو أجيب بما دعاه، لأن صرف السوء قد يكون أنفع من حصول المنفعة. وأما الأمر الثالث فإن الله تعالى يدخر للعبد ثواب هذا الدعاء إلى يوم القيامة فيوفيه إياه يوم القيامة، فيكون ثواب دعائه له يوم القيامة أنفع مما لو أن الله تعالى أجابه بما يحب. يدرك العبد أثر ذلك يوم القيامة. أما الكافر فمن المعلوم أن الله لا يقبل منه دعاء، ولا يستجيب له، لكن قد يأتي من الكافر بعض العمل الذي يعود على الإنسانية بالمنفعة، فهذا الله تعالى يثيبه عليه، لكن في الدنيا. وفي الغالب أن أهل الكفر، أن الكفار إذا أحسنوا وعملوا في الدنيا إنما يريدون ثوابهم في الدنيا. ولذلك لو سألت أي شخص ممن قدم للإنسانية عملا خيرا ماذا تريد من وراء ذلك، يقول أريد الشهرة، أريد أن يعرف الناس أني بذلت الجهد، أريد أن أنعم بأثر هذا المخترع وهذا المكتشف. ولذلك الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك، قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ماذا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لأن هذا قائم على مبدأ العدل، ولا يظلم ربك أحدا. لكن هل لهم في الآخرة شيء؟ لا، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. لأن الأعمال عندما عملت منهم لم تكن مقصودا بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لذلك يثابون عليها في الدنيا. أما المؤمن فإنه عندما كان الآخرة هدفه لذلك ادخر الله تعالى له ذلك العمل في الآخرة. قال قوله ثم أوفيكم إياها، قال الظاهر أن المراد توفيتها يوم القيامة، كما قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال ويحتمل أن المراد أنه يوفى عبادة، أنه يوفي عباده جزاء أعمالهم في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر ذلك بأن المؤمنين يجازون بسيئاتهم في الدنيا وتدخر لهم حسناتهم في الآخرة فيوفون أجورها. وأما الكافر فإنه يعجل له في الدنيا ثواب حسناته وتدخر له سيئاته، لأنه إنما خالف فيما أمره الله، وتدخر له سيئاته فيعاقب بها في الآخرة. قال وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شر، فالشر يجازى به مثله أو مثله من غير زيادة إلا أن يعفو الله عنه، والخير تضاعف الحسنة منه بعشر أمثالها، كما قال سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. بل إن العشرة قد تضاعف إلى 700 إلى أكثر من ذلك. وموجب المضاعفة إنما هو الإخلاص لله في فعلها وأداؤها على الوجه الذي أمر الله، فإن اجتمع فيها الصحة والإخلاص ضاعفها الله سبحانه وتعالى للعبد، والله يضاعف لمن يشاء. وقد ضرب الله المثل في ذلك بقوله